ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات

وسخر لكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله.